في مسألة سعد وقتل الرجل من وجده على امرأة. نعم. يعني فهمت من كلامك انه يلزم من البينة ان تكون شهود. نعم. هذا يعني ترجح تبين لابد. هذا لا، العلماء يقول لابد من شهود. لا من البينة شهود، البينة كل ما أبان الشيء وأوضح من شهود أو قرائن أو نكول أو غير ذلك.